عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، ولا يزال كلامنا حول ما حدثنا به البحر. واليوم أنا والشباب من شدة الحماس دخلنا قليلا في البحر. اليوم معنا قصة عجيبة أيضا وقعت في البحر، ولو أذن الله تعالى للماء أن يتكلم لشهد لأصحابها بالبطولة والثبات على الدين وبتمام الإيمان بإذن الله. ما هي هذه القصة وكيف وقعت، وما هي الرؤوس والتي كان لها التأثير في هذه القصة، وما هي الدروس والعبر المستقاة منها؟ هذا ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى في حلقتنا. يسعدني جدا أن تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام. أنا أرحب بكم وأرحب أيضا بالإخوة الشباب الذين معي، وأنا أقول يعني الله يجزيكم خير الشباب على إتعابي لكم، أخي إبراهيم وياسر وأسامة، صلى الله لا يحرمكم الأجر. تعالوا اليوم نتكلم أيضا عن حادثة وقعت في البحر، وقعت في قرقور. قرقور هو القارب الصغير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث أصحابه بأحداث عن الأمم السابقة، طبعا للعبرة والعظة، وليست القضية تسلية بس وسعة صدر. وذكر الله عز وجل في القرآن أبرز ما وقع في الأمم السابقة من قصص يكون لنا فيها عبرة وعظة، حكاها الله تعالى لنا في القرآن. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. أين قتلوا؟ النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. طيب، من هم أصحاب الأخدود؟ من هم هؤلاء الذين كانوا قعودا عند النار ينظرون إليها وينظرون إلى المؤمنين الذين يعذبون؟ ما هي قصة المؤمنين فيما يتعلق بأخدودهم وبنارهم؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم، ذكر أن ملكا فيما كان قبلنا كان له ساحر، فهذا الملك كان يدعي الملك الألوهية عند الناس، وكان الساحر يهيئ له ذلك. يعني الساحر يقول: لترى فلان قال كذا لزوجته، وفلان أكل كذا اليوم غداء، وفلان فعل. فإذا جاءوا إليه قال الملك: لماذا قلت كذا وكذا لزوجتك؟ فيحس أن هذا ربي يعرف كل شيء عني، أنت اليوم أكلت كذا وكذا وكثرت، لماذا؟ فيشعر أن هذا ربي وأنه يعرف كل شيء. فكان يدعي الألوهية والساحر يساعده في هذا. في يوم من الأيام جاء الساحر إلى الملك، وشوف سبحان الله حرص أصحاب الباطل على باطلهم. جاء الساحر إلى الملك قال: يا أيها الملك، إني قد كبرت وأخاف أن أموت ويذهب هذا العلم عنكم، أخاف أموت ما يبقى لك ساحر من بعدي، فابحث لي عن غلام فطن لقن أعلمه السحر. غلام هو من عمر 9 إلى عمر 15، هذا يطلق عليه غلام، أعلمه السحر. قال الملك: خلاص أنا أبحث لك عن غلام. بحث الملك عن غلام، ثم فعلا جاء بغلام فطن لقن ذكي فاهم، وصار الغلام يأتي كل يوم عند الساحر، والساحر يعطيه درس في السحر: إذا أردت أن الجن يخدموك تفعل كذا، وإذا أردت أن تطير تفعل كذا، وإذا أردت يعني كيف يستعين بالجن وما شابه ذلك. وكان الساحر يلقنك كل يوم: كل هذا عشان ربك، ربي اللي هو من ربك اللي هو الملك. فكان لا يزال كل يوم يدرب على هذا. أراد الله تعالى لهالغلام الهداية. صار الغلام وهو خارج من بيتهم يمر برجل يتعبد، ينظر إليه يركع ويسجد ويتركه ويمشي يأخذ درس السحر، ثم يعود فإذا الرجل يتعبد. فوقف مرة ينظر إلى هذا الرجل، فنظر إليه الرجل العابد وقال: يعني ماذا تريد؟ فقال: أنت ماذا تفعل؟ ركوع سجود ماذا تفعل؟ قال: أعبد ربي. قال: ربك الملك؟ كلنا نعبد نفس الرب، ربك الملك؟ قال: لا، بل ربي وربك ورب الملك ورب الناس أجمعين. قال: سبحان الله، كيف يعني أنت عندك رب غير الملك؟ قال: نعم. فشرح له الدين، فشرح الله تعالى صدر الغلام وشهد الشهادتين ودخل في الدين وأصبح موحدا لا يعبد إلا الله. لكنه ما استطاع أن يترك الوظيفة ويعني ينفق على أهله، فصار يذهب فعلا للساحر. لكن وهو ذاهب إلى الساحر في الطريق يجلس عند الراهب يتعلم منه الدين، وهو راجع من عند الساحر أيضا في الطريق يجلس عند الراهب يتعلم منه الدين. فصار الغلام وهو رايح مع جلوسه عند الراهب يتأخر على الساحر، فيضربه الساحر: ليش تأخرت اليوم عن المدرسة؟ وهو راجع من عند الساحر إلى أهله كان يمر بالراهب ويجلس أيضا ويتأخر على أهله، فيضربه أهله: ليش تأخرت علينا؟ ماذا فعل الغلام؟ جاء عند الراهب، قال: يا راهب أنا عندي مشكلة. قال: إيش مشكلتك؟ قال: أنا يعني إذا تأخرت على الساحر ضربني، وإذا تأخرت على أهلي ضربوني. فقال له الراهب: إذا خشيت الساحر يعني أن يضربك فقل: حبسني أهلي، أخروني أهلي، كان في شغلة اليوم تأخرت. وإذا خشيت أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. والله اليوم الدرس كان طويل شوية، وكان في جني جلس عندنا واشغلنا شوي وتأخرنا. طيب يا شباب، أليس هذا تعليما له للكذب؟ الآن أنت شيخة وأنت الراهب تدرب غلام صغير على الكذب، إيش رأيكم؟ يعني لكي يتجنب العقاب أو شيء من هذا القبيل يا شيخ. طيب. ممكن. حلو جميل. طيب ها يا أسامة، يكون في يعني باب الإصلاح إذا كان الكذب، أو في الإصلاح له للغلام، يعني في خير. جميل. عموما إذا كان الإنسان كذب لدفع ظلم عنه، يعني فرضا أقبل واحد ظالم بيسرق مالي، قال: طلع الفلوس، قلت: ما معي ولا ريال، فكذبت عليه فذهب، هذا جائز، ومن باب دفع الظلم عن النفس، من باب الإصلاح بين الناس. فالغلام الآن أي ظلم أعظم من أن يقال له: أكفر بالله العظيم، هذا ظلم بلا شك. فالساحر لم يعلمه الكذب، إنما أخبره بمخرج شرعي لأجل أن لا يصيبه العقوبة. صار الغلام سبحان الله كل يوم على هالحال فعلا، يعني كل يوم يذهب ويأخذ درس سحر ويأخذ. لكن الغلام يا جماعة عنده معلمان، المعلم الأول الراهب يقول: ربك الله وحده لا شريك له، والمعلم الثاني من؟ الساحر. الساحر يقول له: ربك من؟ الملك. الغلام مسكين تعب، يعني هذا تناقض. فيوم من الأيام مر فرأى دابة عظيمة قد حبست الناس في طريقهم، الحديث ما وضح ما نوع الدابة لكن دابة عظيمة. فقال الغلام: اليوم أعلم، الراهب أفضل أم الساحر أفضل؟ ثم أخذ حجرا من الأرض، أخذ حجرا من الأرض، قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. ثم رمى الدابة بالحجر الصغير. طيب، من أسلوب الغلام يتضح أنه مرتاح لأحد الرجلين أنه أصدق. كيف اكتشفنا ذلك؟ ها سامة، ابتدأ بالمعلم الثاني الراهب. أحسنت، قال: إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر اقتل هذه الدابة، ورمى الدابة، فقعت الحجر العظيم على الدابة، الحجر الصغير على الدابة وماتت. قال الناس: من قتل الدابة؟ من قتل الدابة؟ قالوا: قتلها الغلام بغلام بحجر صغير. فقال الناس: قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد، ما استطاع يقتلها بالحجر الصغير إلا وعنده علم إحنا ما نعرفه. الغلام عادي: والله قتلت اليوم الدابة. الساحر بلغه الكلام، قال: هذا من سحري، شوف هذا سحري. وذهب الغلام إلى الراهب وقال: يا راهب اليوم حصل موقف عجيب. قال: إيش اللي حصل؟ قال: والله اليوم أنا أمشي ورأينا دابة وأخذت حجرا صغيرا من الأرض ورميت به على الدابة وسبحان الله وماتت. فقال له الراهب: شوف يا أخي، يعني التجرد من حظوظ النفس. قال الراهب: يا بني أنت اليوم أفضل مني. شوف يعني البراء، أنت اليوم أقرب إلى الله مني، لأني أنا ما حصل لي مثل هالكرامة، أنت اليوم أفضل مني. ثم قال: وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. كيف عرف أنه سيبتلى يا جماعة وهو لا يعلم الغيب؟ يعني ربما من اللي حصل للناس اللي شاهدوه يعني بداية فتنة، الناس بدأوا يفتتنوا في موضوع. أحسنت، وبالتالي الملك بيبدأ يقربه، والساحر بيقول: هذا من علمي، ويبدأون يتجاذبون لأنك الآن صار لك مكانه ومركز. الغلام سبحان الله فتح الله عليه بأمور أخرى، وأصبح الغلام يبرئ الأكمة. الأكمة يا شباب هو الذي ولد وهو أعمى، ما هو الأعمى، ليس الأعمى العادي، يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. أنت عندك ألم في البطن، أنت تعرج، أنت يمسح عليك ويدعو لك سبحان الله ويشفى بإذن الله. فسمع جليس للملك بأن الأعمى، وسمع أن الغلام يعالج، فأقبل وكانت هذه بداية انكشاف أمر الغلام وبداية مشكلته مع الملك. أقبل معه هدايا كثيرة، ودخل الأعمى معه الخدم وضعها بين يدي الغلام، ثم جاء الجليس الأعمى هكذا وجلس بين يدي الغلام. في هذه اللحظات بدأ الغلام في مسألة يعني البلاء تنزل عليه، وبدأ الأمر يظهر. سنذكر هذا إن شاء الله لكم ولكم أيضا أيها الأحبة الكرام، لكن بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال أيها الأحبة نستمع إلى حديث جميل من أحاديث البحر. وقفنا يا شباب إلى أين في قصة البحر مع الغلام؟ لما جاء الوزير الجليس الذي للملك، الجليس الأعمى، جاء الجليس هذا الأعمى ودخل على الغلام وقال له ما ها هنا لك أجمع، وأشار إلى جهة الهدايا التي جاء بها، إن أنت شفيتني. الغلام إنسان بسيط وفقير وما قال ها كل الهدايا لي، والله سأقلب أبي تاجرا كبيرا، لا لا، قال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. أهم شيء تعبد الله، ما تعبد البشر وتقول يا ربي اشفني، اذهب للبشر شوف يشفيك ولا لا، لكن اعبد الله وأنا أدعو الله لك. سأله قال طيب إيش الله إيش الدين، فشرح له، فشرح الله صدره للإيمان وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأن نبي ذلك الزمان الذي كانوا فيه هو رسول الله، ودخل في الدين. بدأ الناس يكثرون ويدخلون في الدين. هذا الجليس للملك من غد الصباح ذهب جلس عند الملك، هو الوزير يذهب إلى دوامه، فلما جلس عند الملك التفت إليه الملك وقال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أنا؟ قال لا أنا مصدق إنه رب. قال لا. قال أولك رب غيري؟ في رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. فشعر الملك أن الحبل بدأ ينفرط من يده، أخذه وضربه حتى دل على الغلام، قال والله اللي علمني هذا الغلام. طبعا الراهب كان قد قال للغلام إنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي، يعني يقول أرجوك خلني أنا أتعبد حتى أموت، لا تجعلني أيضا يصيبني فتنة. عذب جيء بالغلام، فقال له الملك يا بني، شوف اللطف لأنه وراه مصالح، قال يا بني بلغ من سحرك، ما قال من علمك حتى يبين له ترى أنا صاحب الفضل، بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس مساء وتفعل وتفعل. قال هذا ليس سحر، إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. الملك ضرب الغلام وبدأ الحرس يضربونه، من علمك الكلام؟ من علمك؟ نحن ربيناك على السحر، من علمك؟ فدلهم على الراهب. جاء بالراهب، قيل للراهب ارجع عن دينك، قال الراهب لا ارجع عن دينك لا، فأمر الملك به فأمسك، ثم وضع المنشار على مفرق رأسه وشق باثنين، ما يصده ذلك عن دينه، جبل. والغلام وجليس الملك ينظران إليه، فقال الملك لجليسه، بدأ بالجليس لأن الجليس فيه جلساء آخرون لكن الغلام متميز، وبعدين الغلام لو أن الملك أخذه وقتله هذه القتلة البشعة الناس ربما ثاروا على الملك، قالوا إيش ذنب الغلام الصغير هذا، يعني لم يصل عمره 15 عاما وتضربها الضرب وتقتله. ثم الغلام مشهور عند الناس وبينه وبينهم نوع من الإحسان إليهم، الجليس لا وزير ويمكن بينه وبينهم مشاكل، لكن الغلام لطيف وصغير وبينه وبين الناس علاجات وإصلاح. فقال الملك للجليس أرجع عن دينك، قال لا، فأمر به فشق نصفين. شوف يا أخي سبحان الله الثبات على الدين، كيف أن الإنسان فعلا مثل ما يعني بين الله عز وجل ذلك لما قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني الإنسان إذا كان الإيمان خالطت بشاشته قلبه تجد أنه يثبت على دينه ما حصل، مثل ما وقع لسحرة فرعون. سحرة فرعون كانوا في أول النهار سحرة فجرة، فصاروا في آخر النهار شهداء بررة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يعني هؤلاء آمنوا بموسى عليه السلام وقالوا آمنا برب هارون وموسى وخروا سجداء، مباشرة جاءتهم الفتنة، قال لهم فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، ما شاء الله حتى الإيمان يحتاج إلى استئذان منك يا فرعون، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ومع ذلك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض اعمل اللي تريده إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي نفس من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إلى آخره. ففعلا قتلهم فرعون وقوله قطع عنا يديكم وارجلكم من خلاف يعني أمسك أقطع يدك اليمنى ورجلك اليسرى وأعلقك بجذع نخلة حتى تموت. ما قالوا لا والله يا فرعون ما دام المسألة وصلت إلى هالمرحلة لا لا لا دعنا على ديننا لا. ومع ذلك انظر إلى قوة الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. مع الأسف تجد بعض الناس اللي ربما ما كان عنده مثل ما يكون عنده مثل هذا الإيمان يعني تجد أنه يولد بين مسلمين أو ربما أسلم حديثا ومع ذلك إذا جئت إليه تطالب أن يثبت أمام فتنة امرأة يثبت أمام فتنة خمر ومسكرات أن يثبت أمام أي فتنة من الفتنة مال محرم أحيانا فتنة قنوات فضائية فاسدة وتقول له هذه فتنة غض بصرك عنها ألغي هذه القنوات الفاسدة من الريسيفر عندك لا تنظر إلى كذا فتنة أمام إنترنت تجد أن ما عنده استعداد أن يثبت يعني ما عنده قوة إيمان تجعله فعلا يثبت على دينه ويتمسك به ولا ينصرف عن دينه أبدا. فالغلام سبحان الله يعني مهما جاءه ثبت. الشاهد الملك أراد أن يفعل بالغلام مثل ما فعل بهؤلاء لكن صعب الغلام مشهور وصغير فأراد أيضا أن يستفيد منه يعني يطول فترة موته حتى يستفيد منه. فجاء إلى مجموعة ممن معه وقالوا خذوا هذا الغلام يعني حرس وامضوا به إلى جبل كذا وكذا فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه لأجل يستفيد شيئين. الشيء الأول أن تطول فترة قتل الغلام فيحاسب نفسه. الشيء الثاني أن الناس لا يقولون الملك قتل غلاما صغيرا لا يقولون ذهب يتمشى في الجبل وانزلقت رجله ومات قتل مصطنع يعني. ذهبوا به فلما كانوا به في أعلى الجبل وهم يحاولون في الطريق أرجع عن دينك أرجع عن دينك وهو يقول لا. فلما وصل إلى أعلى الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت فارتج الجبل وسقطوا ورجع الغلام يمشي إلى الملك. قال الملك هذا عجيب هذا طيب دفعه إلى نفر آخر من أصحابه قال اذهبوا به إلى البحر وأركبوه في قرقور وهذا هو الذي حدثنا به ماء هذا البحر. قال اذهبوا به إلى البحر وأركبوه في قرقور. القرقور إيش يا شباب؟ قارب صغير. قارب صغير. قال وتوسطوا به في عرض البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه في الماء أيضا حتى تطول فترة موته وحتى يقول الناس والله الغلام ذهب في قارب وسقط في الماء وغرق. ذهبوا به فدعا الله تعالى لما توسط في البحر وقال اللهم اكفنيهم بما شئت فاضطربت السفينة وسقطوا وجاء الغلام يمشي إلى الملك. ليش يمشي إلى الملك؟ يريد يثبت قضيته ولا ممكن يذهب الأهل؟ فالملك تحير فقال الغلام له إنك لست بقاتلي بحر بر لست بقاتلي حتى تعمل ما آمرك به. الآن أنا اللي أتأمر. قال ها قال اجمع الناس في صعيد واحد في أرض ثم اصلبني على جذع يعني اربطني على جذع نخلة ثم خذ سهما من كنانتي حتى السهم من عندي ليس من عندك طريقة القتل أنا التي أحددها فخذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام حتى ما يقول بسم الله ويقول الله أنا رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. أخذ الملك يريد يتخلص منه فعلا جاء وجمع الناس في مكان واحد وصلب الغلام على جذع نخلة وأقبل ووضع السهم والناس ينظرون ويسمعونه وقال بسم الله رب الغلام ثم رمى فوقع الغلام فوقع السهم في صدغ الغلام. ما هو الصدغ؟ أحسنت. الصدغ ما بين العين إلى الأذن وقع هنا فوضع الغلام يده على صدغه لأنه كان مربوط من بطنه ورجليه يديه مطلوقتين فوضع يده على صدغه فمات. فلما رأى الناس ذلك طبعا الملك لما قتل الغلام خلاص شعر أن المشكلة انتهت ذهب إلى قصره فالناس قالوا آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام. فذهب واحد إلى الملك قال أجزعت أن آمن ثلاثة؟ أنت زعلان لما آمن ثلاثة؟ الثلاثة اللي هم من؟ الراهب والوزير والغلام. فقد آمن الناس أنت إيش عملت؟ الغلام الآن عملها حيلة، مات شهيدا وجعل الناس يؤمنون بعد موته. فأمر الملك بالأخاديد فخدت. الأخاديد ما هي؟ حفر عظيمة، حفر عظيمة في الطرقات، فخدت وأشعلت فيها النيران، وقيل للناس من لم يرجع عن دينه فاطرحوه فيها. وأقبل الحرس يجرون الناس، أرجع عن دينك لا، ويطرحونه أرجع عن دينك لا، وبدأوا يطرحون الناس في النار، حتى كان آخر هؤلاء امرأة معها صغيرها. فلما جاءت كأنها ترددت، فأنطق الله تعالى صغيرها وقال يا أماه اصبري فإنك على الحق. قال فانطرحت في النار. وأنزل الله عز وجل قوله والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. ثم قال قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. يعني الملك وأصحابه قعود ينظرون إلى النار، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ينظرون إليهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، إلى آخر الآيات في ذلك. شوف سبحان الله كيف الله عز وجل يبين أنه يشاهد أمثال هؤلاء، ثم قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا لهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، اللي أحرقوكم ترى سوف يحرقون يوم القيامة. وما بقي وقت أسئلة، لكن أعطي سؤالك أسامة، ها اليوم يزعل علينا المخرج. لا شيخ محمد، بس سؤال عجيب، يعني لماذا الغلام في كل مرة كان يعني يستطيع أن يهرب، أن يقول أنا أذهب وأدعو في قرية أخرى، ليش يرجع دائما للملك؟ جميل، يعني كان ممكن لما هبط من الجبل، لما نجا من البحر، أنه يذهب فعلا لأهله، ولا يذهب مثل ما تفضلت في قرية أخرى. الغلام كان حريصا على أن يثبت للناس جميعا ويثبت للملك أنك لست ربا وما عندك قدرة، أنا رجعت، الرجال اللي أرسلتهم معي جنودك اللي يعبدونك ماتوا وأنا رجعت لأني أعبد الله. وكان يرجو أيضا أن يؤمن الملك، عند رجاء أن الملك لو آمن هذا الملك لآمن شعبه معه. تعليق بسيط، يعني ربما الملك في البداية اختار قال أريد طفلا فاطنا لقنا، وفعلا هالفطانة ارتدت يعني سبحان الله على قومه كامل. أحسن، صارت كلها علي. الله يجزيكم خير يا شباب. وهذا البحر لو أذن الله له أن ينطق ربما حدثنا بقصة هذا الغلام. أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم لنا وحرصكم، وأسأل الله أن يجمعنا بكم وبذلك الغلام في جنات النعيم. أسأل الله أن يجزيكم أيضا خير الجزاء جميعا، وأن يجزي من قاموا بتصوير هذه الحلقة وغيرها من الحلقات، الإخوة المصورون والإخوة في الإخراج والمنتجة والمتابعة والشباب الذين معي، أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. إلى لقاء آخر إن شاء الله في حديث من أحاديث البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.